اهلا بعشاء صوت ام كلثوم، اهلا بعشاء الصوت الذي يجمع القلوب ولا يفرقها، اهلا بعشاء الصوت الشعار الذي يجمع العرب، كل العرب من المحيط الخليج. تكرمت علي، اعطونا سكوتكم شوي. ايوه الميكروفون غطي ام كلثوم، مش معقول. تكرمت علي لجنة مهرجانات بعلبك ومنها الست شفيقة، تكرموا علي بوسام كبير على صدر ضيق. قدم ام كلثوم، اي لقب بيحملها لام كلثوم؟ قديش بده يكون جريء ووقح لحتى يحكي بحفله تغرد فيها ام كلثوم؟ جايين بالطيارات بالسيارات بالبواخر جايين يسمعوا ام كلثوم، جايين يسمعوا حكي. ما شبعنا حكي، شبعنا حكي. يقول الشاعر شفيق معلوف في هياكل بعلبك، ربضت على صدر الزمان واوثقت كلتا يديه فحار كيف ينالها. وهالزمان ذاته كيف بده ينال عرش ام كلثوم؟ كيف؟ من 20 سنة حلم الكبير شوف ام كلثوم بالقلعة، رغم بخلي الشديد. اضحكوا اضحكوا، والله العظيم قدمت جايزي بألف ليرة وانا بقت بزلني 10 ليرات. وكانت اللجنة مؤلفة برئاسة الدكتور فؤاد فرين البستاني، بعد ما اجوا القصايد ما وجدوا لا قصيدة بتلي لا بعلبك ولا بمعجز صوت ام كلثوم. ودارت الايام ودارت الايام، واذا بالشاعر العملاق جورج رداء بقصيدته هذه ليلتي، رسمها ليلة، يصل الى مستوى الصوت المعجزي. ولعب قري النغم محمد عبد الوهاب اللي 50 سنة عايش بهالحياة وعشرت عروش كثيرة، عروش فنية ادبية وسياسية. العروش السياسية تنهار ببلاغ رقم واحد، عرش ام كلثوم مين بهزه؟ عرش ام كلثوم مش بحاجة لطيارات تحميه ومدرعات ودبابات مجنزرة ومثل جنزير. عرش ام كلثوم مبني على الكلمة الحلوة والنغم. بتقول ام كلثوم الله محبة، الخير محبة، النور محبة، وام كلثوم محبة. Oh, Thank you. Thank you. إليك Yeah, no. ليلنا Thank you.

Thank you. سوف تلقى من الله. حلم آخر Thank you. Thank you.